أسئلة كثيرة ليست من موضوع الدرس. يقول: ذكرت أنواع التحاكم الكفري العاصي الجواز متى يكون فسقا أو ظلما. الحالة الثانية هي الفسق والظلم، المقصود الفسق الأصغر والظلم الأصغر. سؤال عن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي يعملها العبد، قل هذا أمر لا بأس به، وجاءت الأدلة عليه كثيرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وهذا له أدلة، ومن أظهرها أيضا حديث الثلاثة أصحاب الغار. يقول: ما الفرق بين هذا المسجد الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد التي فيها قبور الصالحين والأولياء؟ فرق كبير. وأنا كتبت في هذه المسألة كتيبا أو رسالة فصلت فيها القول، وبينت أن القياس الذي يزعمه بعض الناس بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه قياس فاسد، والأحوال بالاستقراء في شأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن ثلاث أحوال: إما أن يكون القبر مجاورا للمسجد، وإما أن يكون محاطا بالمسجد وهو مستقل، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد إنما هو في بيت عائشة رضي الله عنها وهو موضع مستقل، وإنما تمدد المسجد، فكان في البداية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبيت بيت عائشة رضي الله عنها هو من جهة الغرب، ثم تمدد المسجد بعد ذلك في عصور متلاحقة ابتداء من عهد الوليد بن عبد الملك إلى التوسعة العثمانية، تمدد من جهة الشمال، تمدد من جهة الجنوب، وتمدد أيضا من جهة الشرق، والتمدد من جهة الشرق ما حصل إلا متأخرا في عهد التوسعة أو في التوسعة العثمانية. ثم نقول: ثالثا، سلمنا جدلا أن القبر داخل المسجد، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون من جنس المساجد المبنية على القبور لأمور كثيرة، لكن أقتصر على أمرين. أولا، لا المسجد بني من أجل القبر، ولا القبر أدخل من أجل المسجد، وهذا وصف مؤثر في الحكم. لا يوجد في الدنيا مسجد فيه قبر إلا والواقع أحد أمرين: إما أن المسجد بني من أجل القبر، أو أن القبر أدخل ودفن لأجل المسجد. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحصل فيه أحد هذين، هذا أولا. ثانيا، نأتي بأسهل جواب فنقول: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى بالإجماع، بالإجماع جازت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والإجماع عندنا حجة شرعية، فأين الإجماع الواقع في غيره من المساجد؟ بقية المساجد كلها يتنزل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والمكان يكون مقبرة بوجود قبر واحد فصاعدا على الصحيح، وبالتالي فإن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، ليست موضعا للسجود والصلاة، واستثني من هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وما سواه فباق على الأصل. على كل حال، مسألة فيها تفصيل طويل، فما يشغب به بعض الناس من جواز أن نبني المساجد على القبور أو أن ندفن القبور في المساجد قياسا على ما هو حاصل أو ما يتصوره هذا القائل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه خطأ بين. هل يجوز للحائض أن تجلس في ساحات الحرم للاستماع للقرآن في صلاة التراويح؟ أنصح الأخت الحائض أن تجلس بعد السور، ولا فرق يعني يؤثر في السماع بين أن تكون داخل السور أو خارج السور، لو جلست خارج السور فإن هذا أحوط لها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.